السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي له المحامد كلها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله ذو الجلال والإكرام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، كلام الله القرآن، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يتلوه حق تلاوته ويتدبر معانيه ويعمل به ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. هو دواء للقلوب وعلاج لما في الصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن كله عظيم وكله جدير بأن يتدبرها العبد ويقرأ معانيه آية آية وكلمة كلمة، لأنه فيه العلاج، وفي تدبره الهدى والنور وزيادة الإيمان التي يسعى لها أهل الخير وأهل الصلاح، هدى للمتقين بلا شك ولا ريب، هدى للناس. وأول ما يشرع في تدبره وفي تفسيره وفي تدبر معانيه الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي سميت الفاتحة لأنها يفتتح بها القرآن وتفتتح بها الصلاة. هذه السورة العظيمة التي خصت عن سائر سور القرآن بميز عديدة، قال الله عنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة. الفاتحة أم القرآن، الكافية، الشافية، الرقية، القرآن العظيم، السبع المثاني. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والصلاة هي الفاتحة، وهي من أسماء الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهي من أسمائها الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأحد الصحابة اسمه أبي سعيد بن المعلى كان يصلي في المسجد نافلة، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فلم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من الصلاة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما منعني أن آتيك إلا أنني في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألم تسمع قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لو علمنك أعظم سورة، أو كما قال قبل أن تخرج من هذا المسجد، قبل أن تخرج من هذا المسجد. سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. كذلك في حديث أبي بن كعب الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني مثل الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. أما حديث سعيد بن معلى فهو قال: لم تقرأ بحرف إلا أعطيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه: كان جبريل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فرفع رأسه، رفع رأسه جبريل إلى السماء، سمع نقيض، فسمع نقيضا. النقيض ما هو؟ النقيض هو صوت الباب عندما يفتح ويغلق، هذا يسمى النقيض. فصوت الباب عندما يفتح ويغلق يسمى نقيضا. قال: سمع نقيضا فرفع رأسه، فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا اليوم. قال: فأتى فسلم، فقال: أبشر بالنورين، أبشر بالنورين، أواخر سورة البقرة والفاتحة، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة عظيمة، عظيمة جدا أيها الإخوة. سميت الفاتحة كما سمعتم. كثير من المسلمين اليوم يسميها الفاتحة ولكن يغلط بأغلاط كبيرة وشنيعة، يبتدع في هذا الاسم. تجده مثلا عند عقد الزواج، لما يعقد الزواج الزوج والزوجة والولي والشاهدين إذا عقد الفاتحة رفع أيديهم وقرأوا الفاتحة، وهذه ليست من الشرع. الفاتحة علمنا أن نقرأها ودبرها ونعمل بما فيها ونقرأها في الصلاة. كذلك بعض الناس عند الميت، عند القبر الفاتحة. أنا يوم من الأيام في مكة في العشر الأواخر من رمضان الماضي، بعد ما صلينا القيام خرجنا من باب الحرم، فإذا رجل ينصح شاب، رجل من بلاد المغرب معتمر، ينصح أحد الشباب يقول له: انتظر لا تخرج من المسجد حتى تقرأ الفاتحة، انتبه، مسك بيده وقال: اقرأ الفاتحة الآن قبل أن تخرج من باب المسجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فكنت أسمع فأخذ سمعي وسألته، قال: قلت نعم، هذا حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح مسلم. قال: الله ينور عليك الآن، هذا كلام صحيح. قلت: ولكن ليس هذا، ليس قراءتها الآن في هذا المكان، ليست من السنة. قلت: تتعبد الله عز وجل كل ما طلعت من المسجد أن تقرأها، هذه بدعة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابي أبي سعيد بن المعلى أنه سوف يخبر بأعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج باب المسجد في ذاك الوقت. لكن هل معنى هذا أنك الآن تأخذ هذا الحديث وكل ما دخلت مسجد وتطلع منها قراءة الفاتحة؟ هذا فهم خاطئ يا إخواني. يعني الفهم والعلم مطلوب، كذلك النصح، النصح للمسلمين استجاب جزاه الله خير. الإنسان قد يرى بعض المخالفين أو بعض المخالفات في أي مكان، سواء في المساجد، في مكة، في المدينة: لا تحقرن من المعروف شيء، انصح بقدر استطاعتك، إذا عندك علم انصح بعلم في المسألة اللي ترى مثلا فيها مخالفة، انصح بعلم والحكمة وبالأسلوب الحسن وبالإخلاص وبطلب الهداية للناس، ويجعل الله في نصيحتك بركة، على الأقل تأخذ الأجر من الله. إذا ما عندك علم في المسألة وجدت يعمل مثلا عمل تعرف أنه خطأ لكن ما تم تأكد، بإمكانك تسأله، تقول لو سمحت هذا العمل الذي عملته أريد أن أستفيد، هل هناك دليل، هل هناك دليل من القرآن والسنة على جدة هذا العمل، تعلمني. أو نسأل وأنت العلماء إذا استجاب لك، ولا على الأقل هو بعد هذا السؤال يصير عنده اشتباه ويسأل. كثير من إخواننا المعتمرين والحجاج الآن في مكة تجدهم أول ما يطب الحرم على طول يمسح الباب، يجعل على وجهه برا الباب، يمسك الحلقة، يمسح العمود. أنا رأيتهم يا إخواني في المسعى الجديد، مسعى هو مبني يعني جديد، يمسحون الرخام حامل المبنى الجديد، يعني توه الان مبني ما لها الا فتره تمسحون بالمبنى. تكلمه احد يستجيب احد، مع انك لو يشوفك لابس حذيانك داخل مع الباب الحرم خطوتين شن عليك وانكر عليك انكار عظيم، لكن يمسح الباب عادي عنده. لا بد لسانه لا يحقر هذا، لا يحقر، لا يحقر امر ضعف النهي عن المنكر على قدر الاستطاعه وبالاسلوب الامثل، الا اذا كان ما عنده علم أو ما عنده سبوب فلا، لأنه ربما يحصل بإنكار هذا وأمره مفسدة أعظم. إذا اكثر المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشاهد إخواني في الله لا تحقرن من المعروف شيء. فهذه السورة عظيمة، عظيمة جدا. الفاتحة سبع آيات، سبع آيات وركن من أركان الصلاة، لابد أن تقرأ في كل ركعة نافلة أو فريضة ما تسقط. العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة اختلفوا في ذلك، سوف أذكر ذلك باختصار. منهم من يقول أن قراءتها سنة، ومنهم من يقول أن قراءتها سنة في الجهرية للمأموم و واجبة ركن في الفريضة، ومنهم من يقول أنها واجبة في الفريضة وفي السنة على المأموم وعلى الإمام، ومنهم من يقول على الإمام واجبة في الجهرية وسنة للمأموم في الجهرية، وهذا رأي كثير من أهل العلم، والذي عليه مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شيخ محمد بن صالح بن عثيمين، أنها واجبة في كل صلاة حتى في الجهرية، استدلوا بحديث كثيرة ليس هذا قصدها. فالإنسان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، لكن لو إنسان ما قرأها مثلا في الجهرية وهو مأموم فصلاته صحيح ليست باطلة، لأن فيه هنا أدلة وفي أقوال أخرى، لكنه ترك الأولى وترك الأفضل، ومع الذين يقول الوجوب ترك الواجب. فالأولى أن تقرأ في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. معنى خداج يعني يسمونه البدو الصعاج، مولود مهو تام. فالمسألة هي بسهلة إخواني، ركن من أركان الصلاة. طيب ذكرنا أسماء الفاتحة وذكرنا ركنيتها في الصلاة. طيب الفاتحة كم آية؟ سبع آيات. هل البسملة من الفاتحة ولا خارج الفاتحة؟ من العلماء من قال إنها من الفاتحة، أنها من ضمن آيات الفاتحة، ومنهم من قال أنها مستقلة عن الفاتحة، والصحيح أنها ليست من الفاتحة، لأن آيات الفاتحة سبع: الحمد لله رب العالمين وحده، الرحمن الرحيم اثنتان، مالك يوم الدين ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين أربع، كم بقى؟ بقى آيتين في المصحف. لكن الصحيح يا إخواني إن الآيتين هذه إنها ثلاث: تهدنا الصراط المستقيم واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم اثنتين. طبعا ما فيها في المصحف ما فيها علامة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبع. لأنك لو قسمت الآن الثلاث الأولى والآيتين الأخيرة وجدت أن إياك نعبد وإياك نستعين ليست في النص. لو قلنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هاي ثلاث، ثم قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الفاصلة، هذه اللي في النص. ثم قلنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوع المضالين، صارت إيش؟ صارت ست. فالبسملة ليست من الفاتحة، ولكنها آية من كتاب الله، آية من القرآن، وبعض آية من سورة النمل. أما الفاتحة فهي سبع آيات. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة السابق: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين لم يبدأ بالبسملة، قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه كم؟ ثلاث. إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة. طيب لو قلنا البسملة منها صارت الآن باقي ثنتين، باقي ثلاث. اهدنا الصراط المستقيم خمس، صراط الذين أنعمت عليهم هنا عليهم هنا ست، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه سبع. بعض الناس الآن يعد آمين من الفاتحة، من الفاتحة، وسوف تأتي إن شاء الله. إذن آيات الفاتحة سبع، فنصف الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وما قبلها هذه لله كما جاء في الحديث، وإياك نستعين وما بعدها هذه للعبد. طيب الفاتحة أخواني في الله، طبعا البسملة تقرأ في الصلاة. بعض العلماء الذي يرى أنها من الفاتحة يجهر بها في الصلاة، والصحيح أنها لا يجهر بها في الصلاة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في رواية يعني في لفظ أكثر من مرة، فلم يجهروا أو لم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم، يسرونها بالقراءة. فهي ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب البسملة تقرأ، قبل البسملة الاستعاذة. الاستعاذة أخواني في الله هذه تقرأ عند بداية قراءة القرآن سواء الفاتحة أو غيرها، وذلك لأمر الله عز وجل بذلك. فإذا قرأت القرآن يعني إذا شرعت بدأت قراءة القرآن مو بعد ما تقرأ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش إخواني؟ الشيطان الآن حريص كل الحرص أن ابن آدم لا يستفيد من الإيمان، يريد أن يضعف الإيمان في قلوب العباد، يجتهد كل الاجتهاد على أن يخرجوا من الإيمان، ذا الكفر والشرك والنفاق والشرك وغيره. فإذا لم يستطع حاول بقدر ما أوتي من وسيلة وقوة وخطوات أن يحول بينه وبين هذا الفائدة من الإيمان. ومما يزيد الإيمان في قلب المؤمن قراءة القرآن. تجد الآن عندما تريد أن تقرأ القرآن تعال شوف وين قلبك، تقرأ القرآن وأنت في وادي والقرآن في وادي، إلا إذا جهدت نفسك. كل ما تدبرت القرآن أكثر كل ما وجدت لذة الإيمان في قلبك، وكل ما وجدت الأثر المترتب على هذا الإيمان في نفسك وفي هيئتك وفي قولك وفي عملك وفي تصرفاتك في معاملاتك. وكلما غفلت أن تقرأ القرآن كلما ضاق صدرك، كلما ضاقت نفسك. فالقرآن يأتي عند هذه اللحظة التي تريد أن تعمر فيها قلبك بالإيمان والنور، فيريد أن يصرفك عن هذا الأمر. كذلك عند الصلاة، لأن الصلاة أخواني من أعظم العبادات. لذلك أمرنا ألا نصلي إلا بطهارة، مع أن جميع العبادات كلها تؤدى بغير طهارة إلا الصلاة. فالشيطان حريص، عندما تكبر يبدأ يشتغل، اذكر كذا اذكر كذا، جاهد تستمر شوي يأتيك، يطلعك من مشروع إلى مشروع ومن فكرة إلى فكرة. إذا أعطاك فكرة وفهمت أنه جايك تركتها، جاك فكرة ثانية في الحال، وعلى طول يحتاج إلى مجاهدة. لأن التدبر إخواني والخشوع في الصلاة يزيد الإيمان ويقربك من الله عز وجل، وقراءة القرآن بتدبر تقربك من الرحمن وتبعدك من طريق الشيطان، فهو يحاول أن يبعدك عن هذا الأمر. لذلك أمرنا كلما أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى كذا، على هذا الأمر سوف نتكلم بمعنى الاستعاذة. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ أعوذ يا إخواني ألوذ، أعتصم، أتحرز، ألتجي وأعتصم وأتحرز بالله. وفيه فرق بين أعوذ وألوذ، اللياذة غير الاستعاذة، كلها معناها واحد. العوذ هو أن تستعيذ من شيء، من شر بيأتيك تستعيذ بالله من هذا الشر، واللوذ أن تلوذ في طلب الخير، تتعوذ بالله من الشر وتلوذ بالله في طلب الرجال بالخير، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يفيضون عظما أن تجابره. فهو يستعيذ يلوذ بالله فيما يأمل، ويعوذ بالله من شر ما يأتي. فهنا أعوذ معناها أعتصم وألتجي وأتحرز بالله، بالله معبودي الذي ليس لي معبودا سواه، معبودي بحق، أستعيذ وألوذ وأتحرز وألتجي وأعتصم بمعبودي الإله الحق من الشيطان. من الشيطان اسم جنس، من الشيطان أن يضرني في ديني أو في بدني، أو أن يصرفني عما ينفعني في ديني، أو يجلب لي ما يضرني في ديني وفي بدني، أو يحبب إلي المعصية التي تضرني في ديني وفي دنياي. فأنت تلوذ بالله عز وجل المعبود الحق من شر هذا الشيطان أن يصيبك في دينك أو في نفسك أو في أهلك أو في بدنك. الشيطان، ما معنى الشيطان؟ الشيطان، كلمة الشيطان، الشيطان إخواني في الله، كما ذكرنا عندما تستعيذ من شره، من شر الشيطان اللي يصيبك في بدنك وفي دينك وفي دنياك وفي جسدك وفي أهلك، تتعوذ أيضا من كل شر، من كل شر. وأشر كل شر هو الشيطان، هو أشر كل شر، يعني يتصور الإنسان أن أشر كل شر هو الشيطان. الشيطان هنا أخواني ليس اسم، هو إبليس، إبليس رأس كل شر، وإبليس أول من وصف بالشيطان، والشيطان هنا وصف ليست اسم، مأخوذة من الشطن وهو البعد. إذن الشيطنة ليست خاصة بإبليس، من تشيطن من الجن أو من الإنس وصف بهذا الوصف الشرير اللي هو الشيطنة. لذلك بعض الإنس يطلق عليه شيطان، حتى لو كان من الإنس إذا اتصف بهذا الوصف الخبيث هو البعد عن الخير والبعد عن الشر. يقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله عز وجل سمى اليهود صنف من اليهود بأنهم شياطين، وهم الذين يمدون المنافقين بالخبث، يرجعون المنافقون يستشيرهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد وحكوا عليهم وقولوا نحن معكم ونحن مؤمنون، فإذا رجعتم إلينا أنتم لكم سواء الحال واحد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أضحك عليهم، إحنا وياكم الحال واحد، وإن بعض يمون على بعض، وإن نصب في خندق واحد وننطلق من مكان واحد، بس أضحك عليهم بس. فسمهم الله الشياطين. أيضا قد يوصف بعض الحيوانات بالشياطين أيضا إذا بعد عن جنسه، مثل الآن في الحديث الكلب الأسود شيطان. عمر بن الخطاب أتي يوم من الأيام بقرذون يركب عليه، فلما ركب عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان لا يحب الفخر ولا الخيلاء ولا الرياسة ولا الجاه، كان مخلصا لله عز وجل وكان محاربا للشيطان في كل وقت، حتى إنه إذا مشى في طريق مشى الشيطان في الطريق الثاني، لأن الشيطان خلاص عيس من عمر، عرف العمر الآن ما في مجال أن يغوي أصلا، عارف. لذلك قال بعض أهل العلم أن الرجل إذا كان عنده قوة وعزيمة وجد اجتهاد ونشاط في طاعة الله، دائما ماخذ الكتاب بقوة، ما هو بيها اسيام يا اسلام يا في الحمل ذيب مرنا هنا ومرنا هنا، لا عزم هون، لا بدي لو تجيت وقعد يفكر في التوبة، ولا تاب قال ها بس اجرب واشوف، الشيطان على طول يتربص له، عارف انها ضعيف بيطرحها بعد فترة، حتى لو تاب الله فترة وبعدين قال انت ابوي ترى قريب مو بعيد، هذا ترى على طول بس شهر شهرين وطايش. وهذا واقع بعض الناس الان لما ننصحه ولا تكلمه ولا شيء يقول الله انا والله ودي اتوب لكني خاف، اخاف اني اتوب ثم ارجع، انا والله مش هذه المشكله عندي، لو اني متاكد اني لو تبت اني ماني براجع كان لا اتوب اليوم قبل بكره. شوف يا اخواني، هذه فتوى يلقيها الشيطان على ضعفاء الايمان، يقول لا تضحك على ربي، اصبر يا رجال، لا تتوب الا كانك معزم، انت ما يصلح الكلام هذا، ترى هذا ما يصلح، اضحك لا تبكى معزم صح، طيب متى بتعزم؟ متى؟ سنين راحت عليك واشهر وايام وانت معزم، متى بتعزم؟ ولكن الموت ما عاد ينفع تتوب. فهذا الشيطان يلقيها عن اوليائه ضعفاء العقول وضعفاء الافكار وضعفاء الايمان، يقول لا اتوب الان. ولو تاب وغلب الشيطان هذه الفتره بسيطه وجاء ناس يثروا عليه وتاب، قال ما عليكم منه، لا ضامن، لا اتركوا بس خلوه ازهلوا عندي على طول شوي لهم عود. اما العزم اللي جات على طول يقول خلاص اتركوا ذا ما في شيء دوله غيره، هذا ما في، هذا رايح قدام ما يرجع ورا، مقربينه عارفينه خلاص خلوه. الشيطان يا اخواني له طرق وله وسائل، طرق خبيثه ياتي الانسان بكل طريق بكل وسيله احيانا ما يشعر بها الانسان له وقعا في المعصيه، سواء معصيه قوليه او معصيه عملية بدنية أو معصية قلبية، بل إن بعض معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح. تجد بعض الناس لو تقطع قطعة قطعة ما شرب قطرة خمر، خذ لك بس أعوذ بالله خمر ما يمكن يا رجال، قال هو عندك اللي تبي ترغيب وترهيب، قال لا لا لا لا لا في ترغيب ولا ترهيب، لو تعطيه ملايين الدنيا ما خلى منها قطعة خمر خلاص، ولو تبي تذبح قال ذبحني ولا تذبح ولا اذني، ما يمكن ما ازني بامراه، لو تقطعني لو تعتذر لي ذهب. وتجد عنده في قلبه معاصي وذنوب اعظم من الخمر والزنا، هو ما يحضر يمكننا في الصف الاول. ترى هذه يا اخواني واقعا كثير من الناس، تجد عنده الحسد، عنده الحقد، قطيعة الأرحام، عنده الظن السوء بالناس المسلمين، الاستهزاء بالعلماء، بطلبة العلم، بالدعاة المصلحين، عنده شك، عنده سخرية، اشتقاق للناس، عنده عجب بنفسه، اغترار بدينه وعمله، أما ما مثل هذا الناس كلهم ضائعين، أنا اللي ما شاء الله، أنا اللي عندي، هذه ذنوب عظيمة توقف الإنسان ويحصل بها على مقت الله عز وجل، يمقت رب العالمين. لذلك يقول بعض السلف: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف هذا؟ قيل أن العبد ليعمل الحسنة والطاعة فلا يزال يمن بها على ربه، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت والحمد لله وأنا كذا، خلاص أصبح الآن كأنه يعني من أولياء الله بنفسه، عند نفسه الآن، ولا يعرف أن لولا فضل الله عليه ما كان هذا الأمر، ويمكن عنده ذنوب نساءها مسكين نسى ذنبه، يمكن قبل ما قبل، يمقت رب العالمين فيهلك. لأنه اغتر يا إخواني، الأمر هذا مصيبة. لذلك جاء في الحديث في صحيح الجامع: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم، لو لم تشركوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الشرك، العجب. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات، إعجاب المرء بنفسه. وإن العبد ليعمل السيئة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها ذرفت دمعته وطأطأ رأسه وانكسر قلبه وانخضعت نفسه لله سبحانه وتعالى. فبهذا الانكسار وبهذا الخوف وبهذا الخضوع لله والندم يرفع الله سبحانه وتعالى على درجات ويدخل الجنة. الشيطان أحيانا يأتيك بهذا أو يأتيك بهذا. لذلك عمر إذا سار في طريق الشيطان مع الطريق الثاني من ناس بعيد ما يدرك عمر، ما عنده من الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا ترك الإنسان وسائل الشيطان كلها يا أخواني وحذر منها الشيطان ما يجي. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. على طول قريب عندهم. فالشيطان يطلق على الإنسان وعلى الجن وعلى الحيوان وعلى الطير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم الرجل يتبع حمامه، قال: الشيطان يتبع شيطانه. فالشطن هنا معناه البعد عن الخير، البعد عن الخير. البدو عندهم شيء يسمى الشطان، الجريب اللي فيها عوجاج لما يحطوا درشة يجلبون الماء لازم يحطوا لها الشطن عشان يجر الرشاة عشان ما تنعوج الدلو، فهو من البعد. فالشيطنة وصف ليست اسم، قد تطلق على الجن وعلى الإنس وعلى بعض الدواب وعلى بعض المخلوقات. فمن اتصف بها استحق هذه الشيطان. الشيطان وشر الشياطين كله إبليس هو الشيطان الذي وصف بالشيطان. من الشيطان الرجيم. ما هو الرجيم؟ الرجيم هو المرجوم المبعد، المرجوم بالقول أو بالفعل، فهو الشيطان الرجيم مبعد ومطرود من رحمة الله عز وجل. فالإنسان عندما يقرأ القرآن يستحضر هذا المعنى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم وأتحرز وألتجي بإلهي الحق بإلهي الحق من شر شياطين الجن والإنس كلهم، مو إبليس يضربت إبليس فقط، لا، جميع الشياطين، من أن يصيبوني أو يضروني في ديني أو دنياي، أن يصرفوني عن الخير أو يقربوني من الشر، الشيطان الرجيم. ولو زاد من همزه ونفخه ونفثه، فهو ورد في الحديث. ما معنى همزه؟ هي الموتى عند الاحتضار، الشياطين تحضر وربما تصيب الإنسان بمقتل، تقتل تسلط عليه. لذلك قال جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني عند الأجل. حضورهم عند الأجل إما أن يقتلوه بالخنس، وإما أن يفتنوه عند الموت، وهذا لا يحصل إلا لمن فرط في طاعة الله عز وجل واستهان بحرمات الله، استهان بالمعاصي وتعدى حدود الله عز وجل يا إخواني. لأن المعاصي تخون صاحبها وشؤمها يخرج للعبد أو يأتي العبد في آخر لحظة من حياته، حتى لو أمهل الله عز وجل فترة، فإن المعصية التي أبطنها في نفسه وأصر عليها سنين طويلة واستمرأها وألفها وكررها في حياته، فإنها ربما تخرج شؤمها وشرها عند الموت، فيخرج على غير الإسلام، يسلط الله عليه ويعاقبه لأنه لم يعرف ربه في الرخاء، فتخلى الله عنه في الشدة، فتأتيه الشياطين عند الأجل فتغويه وتفتنه، لأن قلبه خلي من الإيمان ومن الخوف من الله ومن مراقبة الله عز وجل في حياته وفي أيامه الخالية، فلم يكن هناك في قلبه شيء إلا الشيطان سلط عليه، فأتاه في حاجة، في حالة الغيبوبة، في الحالة الاضطرارية، في وقت الشدة، فأغواه والعياذ بالله. وهذا هدف الشيطان الأول، أن يخرج المسلم على غير الإسلام أو العبد عموما على غير الإسلام، على غير الدين الصحيح. وقد ورد في هذا آثار، ذكر بعض العلماء أن الشيطان يتمثل للعبد عند الاحتضار في صورة أبيه أو أمه وهم قد ماتوا، طبعا هذه بقدر الله عز وجل قد تكون عقابا لهذا المحتضر امتحان، وهذه قيل أنها من فتنة الممات، لما استعيد من شر فتنة الممات، هذه فتنة الممات، ثم تقول أمه ويقول أبيه يا بني نحن قد سبقناك وجربنا قبلك الموت، تخرج على النصرانية وعلى اليهودية، والإنسان عند الموت إخوان يطيش عقله خلاص، يفقد شعوره تركيزه، فيخرج على غير ملة الإسلام والعياذ بالله. فالحذر، الحذر من المعاصي، فإن لها عاقبة وخيمة عاجلها وعاجلة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعندما تستعين تستحضر هذا المعنى حتى يريدك الله من هذا الشر، وتخلي قلبك من الاستعاذة بغير الله، تخلي قلبك من الاستعاذة بأي مخلوق غير الله عز وجل، لأن الاستعاذة بالله عبادة، عبادة لله، لما تستعيذ بالله عبادة، والاستعاذة بغير الله شرك. فأنت لما تقرأ هذا المعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تخلي قلبك من غير الله عز وجل، وتستعين بالله وحده الذي يملك الضرب والنفع سبحانه وتعالى. إذن هذا الاستعاذة، لو استعاذ الإنسان زاد عليها مثلا بأسماء الله الحسنى التي فيها تنزيه لله، أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله الحي القيوم، أعوذ بالله العزيز الحكيم، هذه جائزة، لكن الأولى الاقتصار على ما ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لو زاد من همزه ونفخه ونبذه لا بأس. وقد ورد في حديث قيام الليل. إذن نأتي إلى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما تستعيذ تقرأ البسملة، والبسملة عرفت أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن، الفصل بين السور إلا في براءة، لأن قيل إن براءة إنها من الأنفال، تابع للأنفال، لأن الأنفال واحدة، الأنفال والتوبة سورة واحدة، هذا قول. وقيل إنها حذفت بسملة منها لأنها تتكلم عن المنافقين والبراءة من المشركين وفضحت المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، بسم الله هنا إخوان فيها حذف الجار والمجرور مقدر، جار ومجرور مقدر، بسم الله الرحمن الرحيم فيها مقدر محذوف، قبلها مقدر محذوف. والباء هنا للمصاحبة، فالجر المجهور محذوف، وهذا حذف ذلك لماذا؟ للتبرك باسم الله، كأنك تقول مثلا آكل بسم الله، أقرأ بسم الله، أركب بسم الله. فأنت قبل ما تقول أركب وآكل تقول بسم الله على طول، لأنك حذفت هذه فكثرتها محذوفة وبدأت بسم الله تبركا باسم الله عز وجل، تبركا باسم الله. بسم الله الاسم هنا، كلمة الاسم هذه من الوسم، بسم الله. والبدل المصاحبة، الله لفظ الجلالة هو الإله سبحانه وتعالى، بسم الله، فتبدأ بسم الله عز وجل في كل شيء، وتستحضر أخي بالله لما تقول بسم الله جميع اسم لله من أسماء الله الحسنى. الله علم على الذات المقدسة، وجميع الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، فتقول الله هو الرحمن، الله هو العزيز، الله هو السميع، فتقول بسم الله يعني بجميع أسماء الحسنى أبدأ، بجميع أسماء الحسنى آكل، تستحضر هذا المعنى. الله هو الإله. الرحمن الرحيم، أيضا الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، يتضمن صفتان من صفات الله، كما أن الله علم على الذات المقدسة وهو اسم يتضمن أيضا صفة الألوهية، فإن معنى الله هو الإله، ومعنى الإله هو المعبود. فالله عز وجل هو المعبود، وحذفت الهمزة للتخفيف، الله يعني الإله، باسم الإله، لكن هي باسم الله حذفت الهمزة للتخفيف، فالله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، لا يعبد بحق سواه. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم والرحيم اسم، وهما وصف لله، نعت من نعوت الله عز وجل، فالله هو الرحمن والله هو الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك تبدأ في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في الفاتحة، الحمد لله. ما معنى الحمد؟ الحمد طبعا ال هنا ال التعريف هنا قيل إنها للاستغراق، للاستغراق، استغراق المحامد كلها، فله المحامد كلها سبحانه وتعالى، فهنا ال هنا للاستغراق. الحمد، الحمد إخواني ما معنى الحمد؟ هو وصف أو مدح أو الثناء، وصف المحمود بصفات الكمال المتضمنة للمحبة والتعظيم. فلو أنك مدحت أحدا بدون محبة فإن هذا لا يسمى مدح، لا يسمى حمد، يسمى مدح. فالحمد هو ما تضمن كمال المحمود بالمحبة والتعظيم. فلو أن أحد مدح إنسان من الناس وهو يكره، قد يأتي شاعر من الشعراء ويمدح أمير، ليس محبة الأمير ولكن محبة للمال، أو يمدح تاجر، هو يمدح ويثني عليه ثناء عظيم يطريه ويعظمه، لكنه لا يحب، فهذا لا يسمى مدح، لا يسمى حمدا، يسمى مدحا. فالفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يستلزم المحبة للمحبود، للمحمود، والتعظيم والإجلال، والله عز وجل هو الذي يحمد محبة وتعظيما وإجلالا. الحمد لله، لله هنا اللام هنا للاستحقاق، لأن الله يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى، والذي يحمد وحده جل وعلا على السراء والضراء، ويحمد على كل شيء. وأنواع المحامد كثيرة، وأصولها خمسة، أصولها خمسة. قبل ذلك الحمد، ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ذكرنا ذلك، لكن ما الفرق بين الحمد والشكر؟ بعض الناس يقول الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، أحمد الله وأشكره. في فرق بين الحمد والشكر. الحمد يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، والحمد باللسان وبالقلب. أما الشكر فهو باللسان والقلب والعمل، فإن أبرز أركان الشكر العمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. لذلك إخواني في الله، الشكر من أعظم المنازل، من أعظم المنازل التي يرتفع بها العبد عند الله سبحانه وتعالى. شكر النعم، وأعظم شكر، أعظم نعمة، نعمة الإسلام. لذلك ما ارتقى الأنبياء والأولياء والصالحون إلا بالشكر. قال جل وعلا عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. لأنعمه، ليست نعمة وحده. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سليمان عليه السلام: ليبلوني أشكر وأم أكفر. نوح عليه السلام ماذا قال الله عنه؟ إنه كان عبدا شكورا. والله عز وجل بين أنه بشكر العبد لله يرتقي إلى رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. ورضا رب العالمين من أعظم الجزاء الذي ينالها أهل الجزاء في الآخرة والثواب في الآخرة، بل إنه أعظم من دخولهم الجنة. لما يدخل أهل الجنة، هذه الجنة يقول ربنا جل وعلا لهم: نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم والدين وجميع المسلمين، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن هو أعلى مرتبة من دخول الجنة. قال جل وعلا في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فمن أراد أن يرضى الله عنه فليشكر الله عز وجل الشكر الحقيقي. إبليس الشيطان الخبيث لما علم أن منزلة الشكر أنها هي التي ترفع العبد عند الله عز وجل، حرص كل الحرص أن العباد لا يشكرون الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل عنه في القرآن: ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أمامهم يعني الأعمال التي ما فعلوها، وخلفهم الأعمال التي أمامهم الأعمال التي قد عملوها، ذكرياتهم، وأمامهم وخلفهم الأعمال التي لم يعملوها في المستقبل، أو من أمام وجهه أو من خلف ظهره، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. خائف الخبيث أقسم أنك يا رب العالمين بعضهم ما تجد شاكر، كافر. الله عز وجل صدق ذلك وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: وقليل ما هم. فالشكر ما هو سهل يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه الصلاة والسلام أفضل الشاكرين وأفضل الذاكرين، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. ومع ذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل هذا وأنت أقول لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إخواني في الله، أركان الشكر ثلاثة: من توفرت فيه عد من الشاكرين. الركن الأول: التحدث بنعمة الله ظاهرة، وأما بنعمة ربك فحدث. وأعظم نعمة الله الدعوة إلى الله ونشر الإسلام بين الناس والثناء على الله، حمد الله عز وجل وشكره، وتظهر نعمة الله على عبده بلا بطر ولا إسراف. الركن الثاني: الاعتراف بها باطنا، أن تعترف بالنعمة في باطنك وداخل نفسك، لا تنسب الخير اللي أنت فيه لأحد، لا تنسب النعمة هل ينفيها لأحد من المخلوقين، فإن هذا ينافي الشكر. وما بكم من نعمة نكرة، وما بكم من نعمة فمن الله وحده سبحانه وتعالى. أي نعمة يعيش فيها البشر الخلق من حين ما خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة كلها من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الركن الثالث وهو أهمها من أركان الشكر، تسخير هذه النعم في مرضاة معطيها ومسديها. أعطاك الله نعم، لا تستخدمها في معصية المنعم. أنعم الله عليك بالبصر، لا تنظر به الحرام. أعطاك الله المال، لا تسخره بالحرام. أعطاك الله السمع، لا تسمع به الحرام. أعطاك الله اللسان، لا تتكلم به بالحرام. أعطاك الله الصحة، لا تضيعها بالباطل والحرام. أعطاك الله الجوارح، الأرجل، الأيدي، الأطراف، الزوجة، المال، السكن، الخير، لا تستخدم هذه فيما حرم الله عز وجل، فإنها قد تكون وبالا على صاحبها. فمن توفرت هذه الأركان لديه كان من الشاكرين الذين سمعتم جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. فالحمد غير الشكر، والأل هنا الاستغراق. المحامد لله كلها وأصولها خمسة. الأول حمد الله عز وجل على ربوبيته، أنه الرب المنعم الذي أنعم على البشر وعلى الخلق بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، كما قال جل وعلا في حق الصحابة لما اختلفوا وكادوا أن يقتتلون في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتى الشيطان الإنسي الخبيث وأغرى أحد السفهاء الشياطين وقال اذهب إلى هؤلاء الطوائف من الأنصار والخزرج. اليهودي لما رأى الأنصار مجتمعين على كلمة الأنصار، وكانوا قبل ذلك الأوس والخزرج بينهم قتال، سمعتم عن حرب وعاد استمرت 40 سنة يقتل بعضهم بعضا بالعصبية القبلية والنعرات القبلية المقيتة، واليهود في المدينة استولوا على الاقتصاد في المدينة، وهؤلاء المساكين قبل الإسلام في ظلمات يغرونهم اليهود ويقتل بعضهم بعضا حتى أتاهم النور، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنصرهم الله عز وجل وألف الله به بين قلوبهم. فاغتاظ اليهود، اغتاظ اليهود من هذا الاجتماع وهذا الالتفاف حول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما هم الآن يغتاظون من اجتماع المسلمين، يغتاظون من جمع كلمة المسلمين في أي بلد وفي أي إقليم وفي أي مكان، يدسون السم في العسل بين شباب المسلمين وبين نساء المسلمين وبين فتيات المسلمين وفي أعلام المسلمين وفي قنوات المسلمين، من أجل أن يخربوا اجتماع المسلمين على التقوى وعلى الخير. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل تفطن لهذا؟ هل تفطن لأعداءنا يكيدون لأخوان أعداء الإسلام؟ فلما رأى اجتماع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أغرى السفهاء الشباب قال اذهب لهؤلاء في مجلسهم وألقي عليهم هذه القصيدة. القصيدة قصيدة جاهلية قديمة. لذلك إخواني الآن بوادر الشر بدأت تظهر الآن، اجتماعات وبعض الأمور وبعض الاحتفالات التي ما زال من سلطان قد يحصل فيها بعض الجهل، بعض التصرف السيء من إثارة النعرات القبلية المقيتة التي انجرت وحاربها الإسلام ودفعها التوحيد والإسلام. فأذهب هذا الشاب السفيه بأمر شيطانه الإنسي وهو شيطان أيضا وألقى القصيدة بين الصحابة رضي الله عنهم، فلما سمعوها ذكر فعل فلان وفعل فلان وفعل جد فلان وفعل جد فلان وهذا فلان وهذا ابن فلان وذبحوا فلان وذبحوا فلان. فاشتغل الشيطان، شيطان الإنس شيطان الجن اشتغلوا، هذا يلقي القصيدة وهذا يحرك الدم والقلوب، أثارت النعرات القبلية فتواثب القوم فتجادلوا فتعاندوا فاستلوا السيوف وقال أحدهم لو أردتم أن نعيدها جذعة كما كانت عدنا كانكم يخبركم شيء عدها من أول. قالوا يلا الوعد الحرة موعدكم الحرة. فذهبوا الحرة صاح الأوس صاح الخزرج يا الأوس يا الخزرج وتواتب الكمل. فذهب أحد الصحابة يجري يتبس قال يا رسول الله أدرك الأنصار أدرك الأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم جر رداءه عليه الصلاة والسلام وأتاهم وقد كادوا أن يلتحمون في القتال فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منزلة. فألقوا السلاح وتعانقوا وبكوا وعرفوا أنها دسيسة من دسائس اليهود تخطب عنهم الشيطان. فرجعوا إلى الله عز وجل. ليس العيب الخطأ العيب التمادي لصاحب الخطأ. فأنزل الله هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله وحده إخواني الاعتصام بالله في الفتن أن يعتصم بالله من أن تصيبها الفتن أو أسباب الفتن أو مظلات الفتن أو طرق الفتن. ومن يعتصم بالله صدقا وحقا يعتصم يسأل الله أن يعيد المظلة الفتن ما ظهر منها وبطن ويخلص لله عز وجل بصدق يحفظ رب العالمين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تذكير يذكرهم اتقوا الله حق تقاته ليس التقوى سورية اتقوا الله حق تقاته بفعل المأمور وترك المحظور هذه التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة من الجبال من الحصى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه يا عبد الله اتق الله واعتصم بالله واحضرب أن الله عز وجل لا يأتيك الأجل إلا وأنت على الإسلام لأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنت تطلب من الله عز وجل بتقواك وعملك أن يخرجك على هذه العقيدة على هذه الملة السمحة الحنفية الصحيحة الدين الصحيح الدين من الدين عند الله الإسلام. لا يرضى الله دينا سواه ولا يقبل من أحد دينا غيره. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون احرصوا كل الحرص بعد بذل الأسباب والتوجه إلى الله ودعاء الله ألا تموتوا إلا على غير الإسلام وأبشروا بالخير فمن صدق مع الله صدقه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا يذكرهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم لا تنسوا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يعني قبل الإسلام وش حالكم قبل الإسلام؟ اليهود يدبرونكم يمين ويسار يأخذون أموالكم ويشون بينكم الفتنة. أسباب حروب الأنصار من اليهود يبعون عليهم السلاح يقتل بعضهم بعض. واذكروا نعمة الله عليكم النعمة العظيمة التي أتتكم هذا النبي العظيم دين الإسلام القرآن آيات الله الالتفاف الاجتماع على التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قبل الإسلام إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بنعمة هذا الدين فلا يجمع الناس إلا الدين ولا يجمعهم إلا التوحيد ولا يجمعهم إلا السنة ولا يجمعهم إلا القرآن والتمسك بحد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فلا يجمع قد يفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل الإسلام هذا من الأوس وهذا من الحزرج وهذا من مكة وهذا من المدينة وهذا من حنيفة وهذا من سليم وهذا من نزاع القبائل. فلما أتى الإسلام آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. الأوس والخزرج خلاص صاروا الأنصار ما عاد في أوس والخزرج كلهم الأوس والأنصار والمهاجرون صاروا معهم إخوة كلهم آخى بين الأنصار والخزرج حتى أن بين الأنصار والخزرج